الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس. قال رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن ابن عمر أنه فعله، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله: ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي، والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذه الترجمة والتي تدل على ما اشتمل عليه هذا الحديث من قضاء ركعتي الرغيبة بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس لا بعد صلاة الفجر. وقد جاء هذا الحديث بصيغة الأمر، وهذا الحديث وإن أشار الإمام الترمذي رحمه الله إلى بعض المآخذ في سنده، إلا أنه قد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحة متنه، ففي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رجع من غزوة تبوك وعرس فسار في آخر الليل قال: يا بلال اكلأ لنا الفجر، فأمر بلال رضي الله عنه أن ينتظر طلوع الفجر، فنام عليه الصلاة والسلام ونام القوم، فجاء الشيطان إلى بلال وما زال به حتى نام مع القوم، فلم يستيقظ الناس إلا بعد طلوع الشمس، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام، ثم أمر القوم أن يرتحلوا من الوادي وقال: إنه منزل حضرنا فيه الشيطان، ثم أمر بلالا فأذن بالصلاة، ثم صلى عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر، ثم أمره فأقام فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة والفجر. فدل هذا على مشروعية قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، وأنه من وقت القضاء، وأنه لا يفوت على المسلم استدراكهما، أي استدراك الركعتين إذا طلعت عليه الشمس. وهذا الوقت قال به جمهور العلماء رحمهم الله والأئمة: إنما الخلاف لو أن شخصا فاتته الرغيبة وصلى الفجر في وقته، وبقي الوقت فيما بين صلاته للفجر وطلوع الشمس، هنا يرد الخلاف: هل الأفضل أن ينتهي، هل يصلي بعد صلاة الصبح ويقضي هاتين الركعتين، أم أنه ينتظر إلى طلوع الشمس؟ فمذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أن الأفضل له أن ينتظر حتى تطلع الشمس، واستدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين بعد طلوع الشمس، فدل على أن ما بعد طلوع الشمس وقت للقضاء. ثم قالوا: إن هذا الوقت، أعني بعد طلوع الشمس، ليس فيه نزاع وليس فيه خلاف، ولا تعارضه نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا صلى الرغيبة بعد طلوع الشمس لم يعارض حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرتكب نهيا، فلهذا فضلوا إذا فاتته الرغيبة مع الإمام وصلى أو أدرك صلاة الصبح أو لم يسع الوقت أن يصليهما فيما بين الأذان والإقامة، وأمكنه أن يصلي بعد الصبح وقبل طلوع الشمس لا يصلي، وقالوا هذا أفضل وأكمل وأبعد من الشبهة والشك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ندع ما لا بأس به، أن ندع ما فيه بأس إلى ما لا بأس به، فقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والبر طمأنينة والإثم ريبة. قالوا فإذا صلاهما بعد صلاة الصبح عارض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ينهى عن الصلاة بعد الصبح. وذهب طائفة من الأئمة رحمهم الله كما تقدم معنا في المجلس الماضي إلى أنه يصليهما بعد صلاة الصبح، واستدلوا بحديث قيس رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا إنه رخصة، وعلى هذا فلو فاتته قبل صلاة الفجر فإنه يصليهما بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس. إلا أن الكل متفق، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، كلهم متفقون على أن ذوات الأسباب والنوافل المرغب فيها والمؤكدة، ذوات الأسباب مثل تحية المسجد، ومثل النوافل المؤكدة مثل رغيبة الفجر، كلهم متفقون على أنها لا تصلى أثناء طلوع الشمس، لأن الأحاديث صريحة في النهي عن النافلة أثناء الطلوع، وأنه لا يجوز للمسلم أن يركع النافلة أثناء طلوع الشمس، واستثنيت الفريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ولأن الفريضة عزيمة، ولذلك اغتفرت، واغتفرت على هذا الوجه المنصوص عليه. أما النافلة فإنها لا تغتفر في تعارض العمومين المشهور عند العلماء رحمهم الله. ولهذا يقول العلماء وقت طلوع الشمس ووقت انتصاف النهار ووقت غروب الشمس متفق على المنع من النافلة فيه، سواء كانت ذات سبب أو غير ذات سبب. إنما الخلاف بين الشافعي ومن يقول باستثناء ذوات الأسباب فيما بين صلاة الفجر وقبل الطلوع، وفيما بين صلاة العصر وقبل الغروب. أما أثناء الغروب وأثناء الطلوع وأثناء انتصافنا فهذه نصوص صريحة، قال صلى الله عليه وسلم فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان فيسجد لها، وقال إذا انتصف النهار فإذا قام قائم الظهيرة فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، وقال إذا غربت فأمسك عن الصلاة. قالوا فهذا نص صريح في الإمساك عن الصلاة، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالصيغ، وبين أنها ساعة عذاب كما في منتصف النهار، وساعة يسجد فيها المشركون عبدة الشمس بالشمس، وإن يدعون من دونها إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فالمقصود من هذا أن محل الخلاف في قضاء ركعة الفجر فيما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. وعلى هذا فالذي تطمئن إليه النفس أن المسلم يختار أحوط القولين وأقواهما نصا ودلالة، فإنه إذا تأخر إلى طلوع الشمس ومعه أصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه سنة لا تعارضها أحاديث أخرى، فإن ذلك أولى وأحرى وهو أرجح إن شاء الله تعالى. أشار الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة إلى جواز قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس. يبقى السؤال، إذا كان الإنسان يقضي ركعتي الرغيبة بعد طلوع الشمس فمتى ينتهي وقت القضاء؟ هل يستمر وقت القضاء طيلة النهار أم أنه محدد؟ الذي عليه جمهور العلماء من تكلم على هذه المسألة على أنه محدد بانتصاف النهار، وأنه إذا انتصف النهار دخل وقت صلاة الظهر، إذا انتصف النهار وزالت الشمس دخل وقت الظهر. قالوا فانتصاف النهار فاصل بين صلاة الفجر في الرغيبة وبين صلاة الظهر، فينتهي القضاء بانتصاف النهار، وعلى هذا يقضيها ما بين طلوع الشمس إلى زوالها إلى انتصاف النهار. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قضاء صلاة الليل في هذا الوقت، فقال عليه الصلاة والسلام من فاته حزبه من الليل فصلاه فيما بين أن تطلع الشمس وفيما بين طلوع الشمس وزوالها كتب له كأنما صلاه من ساعته، وهذا يدل على التحديد. وقال بعض العلماء الفائدة في هذا أن كل صلاة تتأقت بالصلاة التي بعدها، وإن كانت صلاة الفجر فيها فاصل بينها وبين صلاة الظهر إلا أن هذا مغتفر، خاصة وأن له أصلا من مذهب الصحابة رضي الله عليهم كما يقول به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. تعالى: باب ما جاء في الأربع قبل الظهر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعة وبعدها ركعتين. قال رحمه الله: وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث علي حديث حسن. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر العطار قال علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد. أشار الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة إلى النوع الثاني من السنن المؤكدة، وهي راتبة الظهر. وصلاة الظهر عظمها الله عز وجل وشرفها، وهي الصلاة الأولى، ووصفها العلماء بأنها الأولى لأنها أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرضت عليه الصلوات الخمس، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر وحديث أنس بن مالك رضي الله عن الجميع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ثم عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، رجع عليه الصلاة والسلام وأصبح بمكة، ففاتته صلاة الفجر، والفريضة وقعت لأول صلاة في صلاة الظهر، ولذلك نزل عليه جبريل عند انتصاف النهار وقال: يا محمد قم فصلي. فقام جبريل وتوضأ وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء للصلاة، ثم أمه عليه السلام أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين الركن والمقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وجبريل أمامه يرمقه في قيامه وركوعه وسجوده. فصلى عليه الصلاة والسلام بصلاته، فهي الصلاة الأولى، ولذلك تبتدأ السنن الرواتب، يبتدئ العلماء السنن الرواتب برغيبة الفجر لعظيم فضلها، لأنها أفضل السنن كما قدمنا وبينا الدليل على ذلك. ثم بعد ذلك راتبة الظهر، ومما يدل على شرف صلاة الظهر أن جعل لها راتبة قبلية وبعدية، فهي الصلاة النهارية الوحيدة التي لها راتبة قبلية وبعدية، وليس هناك في الصلوات الخمس ما أخذ هذا الفضل، بمعنى أن يكون له راتبة قبلية وبعدية. فالصلوات الخمس إما قبلية كما في صلاة الفجر، وإما أن تكون راتبتها بعدية كما في صلاة المغرب والعشاء. فهذه من الخصوصيات لصلاة الظهر، لها راتبة قبلية وراتبة بعدية. والراتبة القبلية في صلاة الظهر في قول جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أنها أربع ركعات قبل الظهر. وهذه الأربع ركعات أشار الإمام الترمذي إلى رحمه الله إلى مسألة فيها: هل تكون موصولة أو تكون مفصولة؟ بمعنى هل يصلي الأربع بتسليمة واحدة أو بتسليم واحد، أم أنه يصلي الأربع فيفصل بينها بركعتين ركعتين، يصليهما ركعتين ثم ينتهي ويسلم على السنن المعروف بالثنائية، ثم يصلي بعد ذلك ركعتين ويسلم. وأشار رحمه الله إلى هذا الخلاف، وإن كان بعض الشراح فهم مسألة أخرى غير المسألة التي يقصدها الإمام الترمذي. الإمام الترمذي رحمه الله في مسألة الفصل والوصل، فظاهر الحديث يشير إلى الأربع قبل الظهر صلاها عليه الصلاة والسلام، هل تكون بسلام واحد على ظاهر الحديث؟ أم أنها تكون بسلامين على ظاهر قوله صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي أنه يسلم من شفع، قال بعضهم بل يسلم من ركعتين ركعتين. فالذين يفسرون حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى على إضافة النهار وهي رواية أخرى ورواية الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، يقولون معنى أن يسلم كل ركعتين، والصحيح أن قوله صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أي يسلم من شفع، أي أنه لا يسلم من ركعة واحدة. وهذا خلافا لبعض الصحابة رضوان الله عليهم، كان يجيز أن يصلي الإنسان في النهار ركعة ويسلم، ثم يصلي ركعة ثانية ويسلم، فيجيز أن تسلم من ركعة الواحدة. ولما عتب في ذلك قال إنها صلاة لله، يستوي أن تسلم من ركعة أو تسلم من ركعتين، فاجتهد رضي الله عنه في ذلك. لكن ظاهر الحديث الذي في الصحيح ورواية السنن التي صححها غير واحد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يدل على أنه لا يسلم إلا من شفع، وهذا الشفع يستوي أن يكون أربعا متصلا أو يكون ركعتين ركعتين. وعلى هذا فالأفضل للمسلم أنه يصلي راتبة الظهر ركعتين ويسلم، ثم يقوم ويأتي بركعتين ويسلم. هذا أفضل من وجوه. الوجه الأول أن يحمل أنه إذا سلم من ركعتين كان أكثر تعبا، والأكثر تعبا أعظم أجرا عند الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم ثوابك على قدر نصبك، فدل على أنه كلما كان العمل أكثر تعبا كان أكثر أجرا. ثانيا أنه يصيب فضيلة التشهد والدعاء، وهذه لا توجد في حال الوصل للأربع، خاصة على مذهب من يقول أنه إذا صلى أربع يصلها ببعضها ولا يجلس بين الثنائيتين خوفا من التشبه بالفريضة، وهذا شدد فيه بعض الأئمة رحمهم الله ونهوا أن تشبه النافلة بالفريضة من هذا الوجه، وأنه إذا صلى أربعا في الليل أو النهار أنه لا يتشهد. وظاهر حديث عائشة يؤكد هذا ويقويه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا لم يجلس إلا في آخرهن، وصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الليل كلها ولم يجلس إلا في آخرها في تشهد الوتر، فأوتر عليه الصلاة والسلام بتسع، وأوتر بإحدى عشر ركعة، وأوتر بتسع لم يجلس إلا في آخرها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله يدل على أن الأمر على السعة، فالأفضل أن يسلم من كل ثنائية لأنه أكثر تعبا، والنص يدل على أن الأكثر تعبا أعظم أجرا. ثانيا أنه يصيب فضيلة التشهد وهي فضيلة ذكر، فمن أثقل ما يكون في ميزان العبد ثناؤه على الله عز وجل، وأعظم الثناء ثناء التوحيد والشهادة لله عز وجل بأنه الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، فهذه فضيلة عظيمة يصيب بالتشهد، مع فضيلة الدعاء والذكر لله عز وجل، فقد يستغفر لنفسه وقد يستغفر للمؤمنين وقد يدعو دعوة صالحة، خاصة وأن هذا الوقت وقت رحمة وهو ما قبل صلاة الظهر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وهذا يدل على فضيلة الدعاء في هذا الوقت. فمن هنا كان الفصل بالدعاء أعظم مع ما فيه من زيادة التسليم. ثم إنه إذا سلم من ركعتين أيضا مما يرجح هذا القول خرج من الخلاف، فالكل متفق على أنه لا إشكال في صلاته، وأنه أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على التسليم من الثنائية. أما إذا ضاق عليه الوقت، مثلا دخل وغلب على ركعة وسلم من ركعتين أنه تقام الصلاة أثناء صلاته، وأنه لا يتمكن من سد الراتبة للفريضة، وهو يريد إصابة السنة بوقوع راتبته قبل الصلاة، فحينئذ لا بأس أن يصلي أربع ركعات ولا يجلس للتشهد الأول، وإنما يصلها ببعضها ثم يسلم إذا ضاق عليه الوقت. ففي الأحوال التي يحتاج فيها إلى المبادرة فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك، والصحيح ما ذهب إليه الأئمة رحمهم الله من جواز أن يصلها بتسليم واحد، وذلك لمطلق روايات الأربع. والأفضل كما ذكرنا أنه يخرج من الخلاف ويسلم من كل ركعتين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وعائشة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. هذا الحديث الشريف عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه فيه دلالة على السنة البعدية لصلاة الظهر وهي الركعتان بعد الظهر. وقال بعض العلماء إن الراتبة بعد الظهر ركعتان، وقال بعض العلماء إنه يصلي بعد الظهر أربعا، ومن أهل العلم من جمع بينهما وقال إن الرواية الأربع محمولة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي القبلية بعد صلاة الظهر، وأيما كان فهو من خلاف التنوع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وصلى أربعا، والأفضل والأكمل أن يحافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأن من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وعلى أربع ركعات بعد الظهر حرمه الله على النار. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن من داوم على أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر حرمه الله على النار، وفي هذا فوز عظيم وبشارة عظيمة لمن حافظ على هذه الراتبة، وفيه دليل على فضيلة راتبة الظهر، ومن حرمه الله على النار فقد أصاب سعادة الدنيا والآخرة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن نار الله عز وجل فهي الغنيمة العظيمة والفوز العظيم، ولذلك إذا ضرب الصراط على متن جهنم وجاز المؤمن ونجاه الله عز وجل بفضله وبرحمته ومنه وكرمه، نظر إلى النار وقال كما في الحديث الصحيح: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أرانا إياك. فإذا نجى العبد من النار فقد نجى من الهلاك ونجى من الشقاء وأصاب سعادة الدنيا والآخرة. قال بعض العلماء: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعد العصر، بعد الظهر على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، أي أنه يعصم بعصمة الله ويحفظ من كبائر الذنوب ومن المعاصي التي تنتهي بالعبد إلى النار، أي أنه عبر بالتحريم عن النار أي أن الله يحفظه ويجعل له في قوله وعمله وما يكون من أمره عصمة منه سبحانه وحرزا يحفظه من الوقوع من أسباب دخول النار. وهذا من تعبير بالشيء وإرادة لازمة، لأن التحريم عن النار يقع بسبب البعد عن المعاصي بعد فضل الله عز وجل. والواقع أن التحريم هنا عام، وأن الله يحرم على النار حتى ولو كان العبد مرتكبا لبعض الذنوب التي توجب دخوله النار، فإذا تقبل الله منه عملا صالحا يحرمه به على النار فقد كفرت ذنوبه وغفرت أسباب دخوله النار فكأنه لم يعملها، فيبقى الحديث على عمومه، لكنه بشارة بأنه يوفق للأعمال الصالحة. ولذلك كان بعض العلماء يشدد في السنن الرواتب لما فيها من هذه الفضائل والرغائب ولما ينال صاحبها من الحرز والحفظ والتوفيق والصيانة من الله عز وجل. وهذا الحديث يدل على أن الذي بعد الظهر في راتبتها ركعتان، وعلى كل حال أقل ما يكون الركعتان يحافظ عليهما الإنسان ولا يدعهما، لأن عدد الاثنتي عشر في الركعة في حديث أمي حبيبة رضي الله عنها وغيرها يشمل الركعتين بعد الظهر، ولكن الأفضل والأكمل أن يصلي بعد الظهر أربعا، وهذا أعظم لأجره وأثقل لإنسانه وأكمل باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب منه آخر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن خالد بن الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعده. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه، وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحداء نحو هذا، ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع. وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. هذا الحديث بينت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في راتبة الظهر، وهذه السنة تشتمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي الراتبة القبلية بعد صلاة الظهر، وعلى هذا فمن فاتته راتبة الظهر القبلية فإنه يشرع له ويسن أن يصليهما بعد تسليمه من صلاة الظهر. وإذا فاتته الراتبة القبلية وصلى الظهر في الجماعة له أن يصلي بعد صلاته الأربع التي فاتته، وله أن يبدأ بالراتبة الحاضرة وهي البعدية ثم يصلي بعدها القبلية. ولكن الذي اختاره بعض مشائخنا رحمة الله عليه وهو أقوى أنه يبدأ بالقبلية قبل الراتبة البعدية مراعاة للترتيب، فإذا فاتته الراتبة القبلية لا يصلي الراتبة البعدية حتى يصلي الراتبة القبلية لأنها مقدمة بالشرع في الوقوع، فيبدأ بالراتبة القبلية ثم يصلي بعدها الراتبة البعدية. ومن أقوى الدليل على ذلك قياس الأولى، وهو من أقوى الحجج عند العلماء لأنه منتزع من معنى النص، وقياس الأولى أخذوه من حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن صلاة الفجر، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر صلى راتبة الفجر ثم صلى بعدها الفجر، فحرص عليه الصلاة والسلام على تقديم السنة النافلة والترتيب بين النافلة والفريضة، فقدم النافلة على الفريضة بعد خروج الوقت، فلأن تقدم النافلة على النافلة من باب أولى وأحرى، لأنه إذا قدمت النافلة على الفريضة لأنها مرتبة بالشرع من جهة السبت، وهذه النافلة التي عندنا وهي النافلة القبلية مقدمة على النافلة البعدية من حيث السبق أيضا، فهذا أقوى وأولى. وعلى هذا فإنه يبدأ بالراتبة القبلية قبل الراتبة البعدية، ولو ضاق عليه الوقت واستطاع أن فخير بينهما، قيل يقدم الراتبة القبلية على الراتبة البعدية وقيل يقدم الراتبة البعدية. مثلا لو ضاق عليه الوقت قال ما يستطيع أن يصلي إلا ركعة أربعا، هل يقدم القبلية ولا البعدية؟ قال بعض العلماء يقدم القبلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها على البعدية، فقال من صلى إنها ساعة، فقال عليه الصلاة والسلام إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، فقالوا إن ما قبل الظهر فضل على ما بعد الظهر من جهة الزمان، فعلى هذا فتكون القبلية مقدمة على البعدية. ومنهم من قال بل البعدية تقدم، لأن البعدية إذا فعلت فعلت أداء، والقبلية إذا فعلت فعلت قضاء، والأداء أقوى في القربة والطاعة من القضاء، لأن القضاء قد فات وقته، فعندك شيء فات وقته وشيء لم يفت، فشيء يمكن تداركه وشيء لا يمكن تداركه، فيقدم الذي يمكن تداركه على الذي لا يمكن تداركه. وأكدوا هذا فقالوا إن راتبة الظهر القبلية فضلها في الزمان، فقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأخبر أن فضيلتها متعلقة بالزمان، فحينئذ قد فات الزمان وصليت صلاة الظهر، فأصبحت راتبة البعدية أولى بالتقديم من راتبة القبلية. وأيا ما كان من أهل العلم من قال بالتخيير بينهما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار، فجعل نوع استواء بينهما. ومنهم من قال يصلي ركعتين للقبلية وركعتين للبعدية، قالوا لأن البعدية أقوى الروايات على أنها ركعتان، ويقضي من القبلية ركعتين فيجمع بين الحسنين، والجمع بين الحسنين أولى. وهذا الحقيقة يمكن أن يكون أقوى وأولى الأقوال، هذا إذا لم يستطع أن يصلي إلا أربع ركعات. وفي بعض الروايات ما يؤكد هذا خاصة حينما قال ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها. وعلى كل حال فظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروعية هاتين الركعتين بعد صلاة الظهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن غريب، وقد روي من غير هذا الوجه. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فيه سبب من أسباب الحماية من النار والنجاة منها، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه أن يحرمنا وإياكم ووالدينا على النار. هذا الحديث اشتمل على فضيلة الأربع قبل الظهر والأربع بعدها، فمن أهل العلم من يرى أن هذا الحديث ليس في السنن الرواتب، وأن الراتبة هي ركعتان بعد الظهر، وأن الأربع تدخل فيها الركعتين، فهو يصلي ركعتين راتبة ويضيف ركعتين تحصيلا لهذه الفضيلة. ومن أهل العلم من وسع في هذا الأمر وقال: لا بأس أن يصلي أربعا بعد الظهر ويرتبها وتصير يعني يداوم عليها، على ظاهر الحديث في هذا أن المقصود منها المداومة. وفي هذا الحديث دليل على فضل الصلاة، وليس هناك أمر أعظم بعد توحيد الله من الصلاة، وليس هناك أمر هو جنة ووقاية للعبد من سخط الله وغضبه سبحانه وتعالى من الصلاة. ولا يزال العبد يتقرب إلى ربه بالركوع والسجود، ويكثر من النوافل حتى يحبه الله عز وجل. وإذا أحبه الله حفظه بحفظه وكلأه برعايته وعنايته، وفتح في وجهه أبواب الخير والبر، فعاش سعيدا ومات قرير العين حميدا. لن تجد أحدا يحافظ على النوافل والرغائب والسنن خاصة في الصلوات إلا وجدته مطمئن القلب منشرح الصدر ميسرا لكل خير، حيثما توجه تيسر له خير وسهل له أمر الطاعة والبر بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فسنيسره لليسرى. وأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الصلاة حجاب من النار، وهذا يدل على فضل النوافل، وأن الاستكثار منها طريق للنجاة من النار. ففي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر في الصحيحين رضي الله عنه وعن أبيه أنه رأى أنه جاءه ملكان أو رجلان، فانطلق به إلى بئر فيه عذاب، فأصابه الخوف، فقيل له: لن ترع. ثم انطلق به رضي الله عنه، فلما أصبح قص الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أخاك رجل صالح فليعني على نفسه بكثرة السجود. وفي حديث الصحابي الجليل الذي وضع للنبي صلى الله عليه وسلم ماء الوضوء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكريم الذي يرد المعروف بأحسن منه: سلني حاجتك. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود والنوافل، وبالأخص في قيام الليل، فإن من أكثر من النوافل فإن الله عز وجل يعصمه ويحفظه من النار، وأيضا يسهل له دخول الجنة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بلال، إني سمعت دفا عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته. فقال: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. فكثرة النوافل عصمة من الله للعبد، من فضائلها أنه يحرم على النار ويحجب عن نار الله عز وجل. وفي هذا الحديث دليل على أن الأعمال الصالحة تمنع النار من عذاب العبد، وتحول بينه وبين وتحول بينها وبين إصابة العبد، حتى إنه لو عذب العبد المؤمن في النار فإنه لا تصيب النار مواضع السجود منه، وهذا فضل عظيم. ولذلك حرم الله على النار مواضع السجود من ابن آدم ممن هم من أهل التوحيد، فإنهم إذا أدخلوا النار لكي يطهروا من الذنوب فإن الله عز وجل يمنع ويحرم على النار أن تصيب هذه المواضع لشرف السجود بين يدي الله عز وجل. ومن أفضل القربات وأجلها قالوا ومن شرف الصلاة وفضلها أنها تشتمل على السجود، والسجود من أحب الأعمال إلى الله، وهو ينجي العبد من الذنوب وينجيه من الكربات. أما نجاته من الذنوب فإن نبيا من أنبياء الله لما علم ما أصاب استغفر ربه وخر راكعا وأناب، فسجد بين يدي الله فناداه الله من فوق سبع سماوات أنه قد غفر له. وأما كونه السجد نجاة من الكروب فأشد هول وكرب يمر على العباد، ما غضب الله عز وجل في يوم قبله ولا بعده مثل ذلك الغضب، وهو غضب يوم القيامة، فإذا ذهب الناس للشفاعة وسألوا الشفاعة وانتهوا إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم جاء فسجد تحت العرش صلوات الله وسلامه عليه، وفتح الله عليه بمحامد يلهمه إياها ساعة إذ، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال بعض العلماء عجبت من أمر السجود أن الله اختار لتفريج أعظم الكروبات على الناس المجتمعين، وهو أعظم الكرب وأعظم الخطب وأعظم الهول، وهو هول القيامة يوم الفزع. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحم في يوم القيامة ذل مقامنا، وأن يهون علينا ذلك الموقف منه وكرمه، وهو أرحم الراحمين. ففرج الله عن العباد تلك الكربة بفضله ومنه سبحانه، ثم بسجدة واحدة، سجدة واحدة يأذن الله عز وجل فيها بالانصراف من هول ذلك الموقف، فانظر رحمك الله إن ظفرت بسجدات. وكان بعض الصالحين يقول يا نفس اسجدي قبل أن يحال بينك وبين السجود، فيحرص الإنسان على أن يلقى الله بسجدات ويستكثر من النوافل. فهذا الحديث يدل على فضل الصلوات وأنها عصمة من الله عز وجل للعبد، يحفظ بها في نفسه ويحفظ بها في أهله وولده، ويحفظ بها كذلك في شدته وخطبه وكربه في الدنيا والآخرة. فالصلاة حرز من الله عز وجل يحرم بها العبد من النار. قال بعض العلماء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار، وهذه نوافل، فكيف بمن صلى الفرائض؟ يقول أن الفرائض ما وردت يعني أحاديث مفصلة مما ورد في بعض النوافل، حتى أن بعض طلاب العلم يستشكل هذا، وكيف أن النوافل جاء فيها من الفضائل ما جاء؟ قالوا لأن الفضائل الفرائض لا يعلم فضلها وثوابها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يجزي عبده ويحسن الجزاء لمن أحسن الوقوف بين يديه خاشعا متخشعا متذللا متبذلا، يقف بين يدي الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، مستشعرا عظمته وجبروته وعزه وقهره سبحانه وتعالى، فإذا خضع وخشع أعظم الله له المثوبة في الدنيا والآخرة. وعلى هذا فإن حديثنا يدل على مشروعية المداومة على أربع بعد صلاة الظهر، وهذا ليس بمعارض للراتبة البعدية وهي الركعتين، وهما الركعتان، فإنه يصلي الركعتين راتبة والركعتين اللتين بعدهما إتماما للأربع على أنها تحصيل لهذا الفضل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات وحسن الختام في الممات، إنه ولي ذلك فاطر الأرض والسماوات، والله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل أشكل علي تحديد وقت قضاء الرغيبة بدخول وقت صلاة الظهر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا نظرا لانشغالي بكتاب الوالد رحمه الله وحاجة هذا الكتاب إلى إخراجه، والآن له أكثر من 15 سنة، أضطر إلى أن أعتذر عن الدرس القادم. ما أدري، واحتمال أننا يعني نوقف الدروس خلال شهر شعبان، وهذا لأجل أن فيه منفعة للناس، ولا أستطيع أن أترك هذه الدروس مع عظيم نفعها إلا لشيء قد يكون أكثر نفعا. وتعرفون أن خروج هذا الكتاب أمانة ومسؤولية، ولذلك سأضطر إلى إيقاف الدرس القادم، وبعد الدرس القادم إن شاء الله ننظر في الأمر. إذا تيسرت الأمور أكملنا الدروس، ونسأل الله أن تتيسر إن شاء الله. الأمر الثاني بالنسبة لقضية الدجاج، الذين ولازلنا في أمر الدجاج، سبق وأن نبهنا على مسألة. فالحقيقة كان بعض الإخوان ذكر لي أن الدجاج البيك أنه يأتي من الخارج تحت إشراف، لأن بعض الدجاج الذي يأتي من الخارج فيما نوعية منه تشرف عليه بعض الهيئات الإسلامية. ولكن في الحقيقة سأضع قاعدة للجميع يمشون عليها. بالنسبة للدجاج المذبوح بالطريقة الإسلامية الموجود هنا، والدجاج الوطني لا إشكال فيه ولا غبار عليه، بشرط أن لا يغتذي بالنجاسة، وأن لا يطعم مواد نجسة أو مضرة، لأنه إذا طعم أو أطعم مواد نجسة فهذا يأخذ حكم الجلالة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة حتى تحبس. فإذا أكل الدجاج أو الغنم أو البقر أو الإبل مواد نجسة يحبس أياما، على حسب الاختلاف، مثلا الدجاج يحبس في حدود الأسبوع يطيب طعامه فينتهي التحريم، والبقر والغنم على حسب المواد التي طعمها، ويرجع في هذا إلى أهل الخبرة. فإذا إذا كان يطعم بالطعام الذي لا شبهة فيه لا إشكال في جوازه، بشرط أن يكون مذكى زكاة شرعية. والأصل في الدجاج الذي هنا عند العلماء قاعدة تسمى العمل على ظاهر الدار، ما دام الدار إسلامية والناس الذين يتولون التذكية في هذه المحلات مسلمون فإننا نأكل هذا الدجاج ولا نسأل. وعليه حديث عائشة: إن أناسا حديث عهد بجاهلية يأتوننا بلحمان. شوف، حديث عهد بجاهلية معنى أنهم أسلموا ولكنهم قريبا أسلموا، فلا ندري، يأتوننا بلحمان يعني ذكوا، هل ذكروا اسم الله عليها أو لا؟ قال: سموا الله وكلوا. فألغى الوسوسة وألغى الشك، مدام أنه من إنسان مسلم ليس من كافر، من مسلم. إن أناسا ينبغي أن يفهم هذا الحديث كما ينبغي، وكما نص الأئمة في شرحه: إن أناسا يأتوننا بلحمان حديث عهد بجاهلية. إذن هم مسلمون، هذا الحديث ما في غبار، ما نطبق غير المسلمين على المسلمين، ولا نخلط بين الأحاديث والأصول، ولا نضرب النصوص بعضها ببعض. من كان ما كان من الدجاج في الداخل على هذا السبب فلا إشكال. فلو لا قدر الله أصبحت بعض المحلات تأتي بأناس يدكون ولا يدكون زكاة شرعية أو مهملون، وثبت عندك هذا أو تعرف من حال أشخاص أنهم هذا، تعمل على يقينك ولو كنت في بلد مسلم، ما دام أنك ترى أنه يقصر في حق الله في التذكية. هذه أحوال مستثناء، لكن الأصل تعمل على ظاهر الدار. وإذا سفرت إلى أي بلد إسلامي وأعطيت دجاجا أو بقرا أو غنما أو إبلا أو طيرا، فأنت تعمل على أنهم مسلمون وزكاتهم زكاة إسلامية، حتى تتحقق العكس. هذا أصل عند العلماء يسمونه العمل على ظاهر الدار. والأصل في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها أنه يدل على أنه ينبغي، لأنه لو فتح باب التدقيق في هذه الأمور لدخل الناس في عالم الوسوسة، ولم استقام الإنسان شيء إلا إذا كان بنفسه. النقطة الثانية: ما يأتي من الخارج إن أتى من بلد إسلامي فلا إشكال، شريطة أن يعرف عن هذا البلد الإسلامي التزامه بالذكاء الشرعية، لأنه بلد إسلامي مخاطب ومطالب أن يذكي الذكاء الشرعية. إذا كان تعرف منه الالتزام أو لا تعرف منه ما يضاد الإسلام، لأنك ركض العمل بالظاهر، فما دام أنه بلد مسلم هذا تعمل عليه. لكن لو ظهر في هذا البلد الإسلامي أن هناك من يصعق بالكهرباء أو هناك من يذكي إذا كانت تخالف الإسلام، لك أن تمتنع، لأنك مأمور بأكل ما ذكر اسم الله عليه، ومحرم عليك أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق. فهذا نص شرعي ما في أي إشكال ولا غبار عليه. بقي أن يأتي من بلد غير إسلامي، فيه تفصيل، إما أن يكون من بلد كتابي، وناس قالوا يدينون بدين أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ففي هذه الحالة لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكونوا ملتزمين بشريعته كما يفعله اليهود. وكان الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله حينما سافر إلى بريطانيا لا يأكل إلا من ذبائح اليهود، لأنهم أشد الناس في التذكية، ولو أنهم أخطأوا أقل خطأ في تذكيتهم تركوا الذبيحة ولو كانت غالية، فهم ملتزمون بشريعتهم، فإذا كانت الذبائح منهم تؤكل. وهذا عمل عليه أكثر من نعد من مشايخنا رحمة الله عليهم إذا ابتلوا بالسفر الخارج. النقطة الثانية، إذا كان هذا الكتابي لا يلتزم بدينه، يصعق بالكهرباء أو مثلا يخنق الدجاج، أو يأتي الدجاج بعضه يموت كما نقل إلينا بالثقات أنه يموت عندهم قبل الوصول حتى إلى المسالخ، وقد رأيت بعض التقارير في هذا من بعض الهيئات التي كتبت حقيقة هذا الدجاج الذي يأتي من الخارج، فمثل هذا ما يقال وطعام الذين أوتوا الكتاب، ليسأل كل واحد نفسه لماذا خص الله أهل الكتاب من بين الكفار؟ لماذا خص الله عز وجل الكافر الكتابي وأحلنا ذكاته؟ لأنه دين سماوي، ما هي القضية قضية أنه يهودي أو نصراني، القضية أنه عنده دين سماوي وعنده شريعة، ولذلك ميز عن غيره. سبحان الله، يأتي الكتابي ويأخذ الدجاجة ويخنقها أو يصعقها بالكهرباء، وبإجماع العلماء على أنها تعتبر منخنقة، والله نص في كتابه على تحريم المنخنقة، هل الذي يفتي بجواز هذا النوع من الدجاج؟ يقول لك لا، بس كل ما دمنا عن الكتاب كل، غمض عينك وكل، هذا من أهل الكتاب. يا سبحان الله، قل له لو أن مسلما أخذ دجاجة وفعل بها الذي فعل هذا الكتاب، أيجوز أكل ذكاة؟ يقول لك لا ما يجوز. يا سبحان الله، كافر كتابي أفضل من مسلم، لأن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ما يمكن هذا، لا يستقيم لا من ناحية شرعية، وهذا علو للكافر على المسلم وتفضيل للكافر على المسلم، ثم خروج عن مقاصد الشريعة. لماذا حرمت الشريعة المنخنقة لما فيها من الضرر؟ لأنها ميتة واحتبس دمها ولم تذكى على الصفة الشرعية، فالضرر الذي فيها كالضرر في أي منخنقة. فكل ما يصعق بالكهرباء ويخنق ويقتل خنقا ويفصل بالآلات دون أن يكون على الذكاء وعلى السمن، آخذ الحكم ما حرم الله، هذا أصل، حتى ولو جاء من يد مسلم. هذه قضية واضحة لا إشكال فيها أن هناك أصولا في الطعام، أنه لا يحل منه إلا ما طاب، ولا يطيب إلا بالتذكية الشرعية، لأن الله طيبه بهذه الذكاء. فأهل الأديان السماوية كلهم مع شريعة الإسلام في تذكيتهم تطيب لما أحل الله عز وجل من هذه البهائم والمخلوقات. وعلى هذا بدل أن يقال لنا نتناقض في الفتوى، لا يعاب على أي شيخ أو عالم يأتي شخص ويقول له هذا المطعم دجاجه مثلا مذكى فيقول حلال، ثم يأتي شخص ثقة ويقول هذا دجاجه ليس من فيقول حرام، هو يفتي على حسب ما عنده من الأصول، ليس تناقض. يكون تناقض لو كان يعلم أن هذا الدجاج يذكى بغير ذكاء شرعية فيقول حلال، ثم يأتي اليوم الثاني ويقول حرام، نعم تناقض. أما أن يختلف عنده الخبر ثم يستبين فلا إشكال. فأنا أقول ارفعوا جميع ما قلناه في أي دجاج، لا دجاج البيك ولا غيره، خذوا بهذه القاعدة، إذا كان هذا المحل دجاج البيك أو غيره يذكي ذكاة شرعية أو يأتي من موضع يذكى ذكاة شرعية، فإنه يجوز لك الأكل ولا إشكال. لكن الذي نعرف أن الذي يأتي من الخارج تتوقف فيه حتى تستبين أنه يذكى ذكاة شرعية. لماذا؟ لأنه وإن كان قد جاء من الذين أوتوا الكتاب فقد ثبت عندنا بنقل الثقة أنه يخنق وأنه يصعق، معناه أن هناك ميتات، وعند العلماء أصلا أنه إذا اختلطت الميتة بالمذكاة، هذا إذا كان فيه من يذكي ذكاة أهل الكتاب، نقول تنزيلا، إذا اختلط المذكاة بغير المذكاة فإنه يجب عليك التحري، وحديث عائشة لا يدخل في هذا، ولذلك يجب على الإنسان أن يتحرى. ما الدليل على أننا نتحرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة إن أناسا يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أو لم يذكروا، متعلق بذكر اسم الله، لكن جاءتنا النصوص الصحيحة في السنة تدل على أن أي شك في الذكاء ينبغي التوقف. ولاحظ هناك في التسمية وعملنا فيها على الظاهر، والتسمية أصل شرط من شروط حل الذكاء وصحتها، لأن ولا تأكل من منك اسم الله عليه، لكن لما جاء الشك في طريقة الذكاء، عدي بن حاتم رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم وبهذه البزاه الباز والصقور، لأنه كان صيادا رضي الله عنه وارضاه، فما يحل لي؟ فأنزل الله اليوم أحل لكم الطيبات. لكن موضع الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الكلب قال له إذا أرسلت كلبك المعلم، هذا الشرط الأول، لاحظ أرسلت معناه أن الكلب لم ينطلق من عند نفسه، فإذا انطلق من عند نفسه على البهيمة على الفريسة فهذا شيء يريده لنفسه ولا يريده لصاحبه. إذا أرسلت يشترط أن يكون أرسل الصقر وأرسل الباز والباشق والنسر ونحوها من الجوارح المعلم، وأرسل الكلب. إذا أرسلت كلبك المعلم الشرط الثاني، إذا أرسلت كلبك أرسلت كلبك المعلم أن يكون معلما، وشروط التعليم أن يشليه فينشدي ويدعوه فيستجيب ويأمره بالكف على الفريسة فينكف، يعني طاعة تامة أن يكون معلما. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، هذا الأصل. ثم قال له فإن أكل، يعني الكلب أكل أكرمكم الله من الفريسة، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف، لاحظ أسلوب الشك، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه، فحرم عليه مع أن الظاهر أنه أرسله وذكر اسم الله عليه فالذكاء مهملة، وإذا برسول الهدى يقول فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه، أعمل الشك. ولذلك قالوا الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل، وهذا يدل على تعظيم الشريعة لأمر الذكاء. إذن نقول العبرة عندنا بتوفر الشروط المعتبرة للتذكية، ولا يحكي أحد عني عن دجاج معين. الذي أقول وألقى الله عز وجل به الفتوى أن العبرة بالذكاء الشرعية أو يأتي من بلد من أهل الكتاب لا يعرف عنهم أنهم يتعاطون خنق الدواب أو يمنعون من تذكية الحيوانات، فإذا كان الأمر على هذه الصورة فإنه يحل ولا بأس بذلك ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. وعلى هذا لا دجاج البيك ولا غيره، يعني الأمر عام لا أتحمل مسؤولي. شخص يقول والله دجاج مذكى، وشخص آخر يقول دجاج غير مذكى، انتهى الإشكال. أنت المسؤول أمام الله عز وجل عن أن تتحرى، وإذا جئت إلى محل وأنت تعلم أنه يحتمل أن يكون عنده دجاج مذكى ودجاج غير مذكى تسأل، ويجب عليك، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك، وهذا الأصل هو المقرر عند جمهور العلماء رحمهم الله والأئمة انتزاعا من السنة. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الطيبات وأن يجنبنا المحرمات، والله تعالى أعلم. السؤال بعد ذا يقول السائل حديث وقت قضاء الرغيبة بدخول وقت صلاة الظهر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى رغيبة الظهر بعد صلاة العصر. إشكال عظيم، كيف المخرج؟ ورطة هذه. لا إشكال، لأن الظهر والعصر قيل إنهما صلاة واحدة بدليل أنهما يجمعان. الظهر والعصر قيل إنهما صلاة واحدة، معروف قضية الاشتراك، والدليل على هذا أن الحائض لو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار 5 ركعات لجنت الظهر والعصر، وانتهى الإشكال الحمد لله. على هذا ما يرد الله تعالى. أنتم تعرفون الإشكال، الإشكال جيد، لأنه يقول لو قلنا بهذا الأصل كان النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر. كلام جيد وإشكال قوي، النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر، وعلى هذا يصبح دخول وقت الثانية لا يقطع القضاء الراتبة الأولى. ونحن قلنا إن دخول صلاة الظهر يمنع من قضاء رغيبة الفجر،